إذن قد يقول السامع أحتاج إلى قراءة الكثير من الكتب أو أحتاج إلى مجالسة العلماء أو أحتاج إلى سماع الكثير من هذه الأمور لكي أتعب، إيش نقول لهم نايف؟ لابد العلم فريضة، ما في خلاف. صحيح. بس إحنا اللي قاعد نقوله إن ديني أعطاني قوانين تنجحني بالدنيا أو قوانين تنجحني في الدنيا والآخرة، فلك أن تختار. جمال هذا الدين أنه جاء مواكب للفطرة الإنسانية، أي أحد عنده فطرة صحيحة ويقرأ قواعد الدين يأخذها يتبعها، إذا ما عنده هوى وحيد عقله ويقرأ ما جاء في الكتاب والسنة يشوف والله هذه مع الفطرة الإنسانية مع صالح الإنسان. فإذا ليس من صالح الإنسان أن يكذب، لا يوجد منفعة بتاتا في الكذب إلا في المساحة التي شرعها الدين. ليش المسلم بالذات قوي؟ لأنه يخالف النفس الأمارة بالسوء فهو قوي. قوة الإنسان تأتي من ذاته. ليش؟ لأن الجهاد عند الجهاد أكبر، يخالفها في كل لحظة، كل ما تأمر بشيء يقول لها لو سمحتي ادخلي قصرك المنيف وإن لنفسك عليك حقه. ما عندنا جلد للذات، ما عندنا جلد للنفس الأمارة بالسوء، لا، احنا نعطي النفس، نعطيها حقها، نوكلها بشكل جيد وتنام بشكل جيد ونعطيها كل حقوق الله عز وجل اللي أمرنا بها على النفس، بس أكثر من ذلك ممنوع. فإحنا عندنا مساحة قصر منيف للنفس الأمارة بالسوء، نقول لها اجلسي في هذا القصر وإياك أن تخرجي منه، وأي أمر تعطينا إياه نقول لها سنخالفك فيه، لأن النفس الأمارة بالسوء لا تأمر إلا بسوء، لا تأمر بخير أبدا، وبالتالي مخالفتها واجبة، لأن أي أمر تأمرنا فيه معصية، وهذا ما تريده النفس الأمارة بالسوء، وجبات سامة ضارة. ويبين ابن الجوزي رحمه الله بأن العلاج للكذب يكون بإيضاح الرؤية للكاذب وتعليمه أن واحد عقوبة الكذب كبيرة عند الله. الحين قاعد يعطيني علاج للكذب ابن الجوزي رحمه الله، فيقول الإنسان إذا بينا للكاذب أن إذا كذبت عقوبة عند الله كبيرة، هاي العلاج الأول. اثنين، سينفضح حال الكذاب مع الزمن، ما في شك أن الكذاب مع الوقت مع استدامة كذبة سيوضح. هل شفت كذاب ظل كل عمره الناس تعتقد أنه صادق؟ أكيد. والعين، إحنا قلنا في دروس سابقة العين أنم أكثر جارحة تفضح الإنسان، العين، العين أسرع في فضح السريرة عن اللسان، لأن اللسان ما يتكلم عن حال الإنسان، قد يتكلم وقد لا يتكلم، بس العين لا تكذب، اللسان يكذب بس العين لا تكذب. فالإنسان الذكي لا يكذب، لأن لو لسانه يعني ستر عليه الكذب من اللي راح يفضحه؟ عينه. عينه. فبالتالي كيف أكذب وعندي جارحة تفضحني؟ ليس من المنطق ولا من العقل أن أكذب. المرآة الحقيقية للإنسان العاكسة أو لتقييم، إحنا نحتاج نقيم بعض، صح؟ صحيح. كيف أقيم ذاتي؟ بأخي في الله المؤمن، مرآة المؤمن. مرآة المؤمن. أحتاج أنا إلى مرآة. مرآتي أخي الإنسان المؤمن. إذن الكلام الطيب والحسنة والوسيلة أو صياغة، فن صياغة الكلام مع الفحوى الطيب، هذا أساس في الإسلام. ولا ننسى القاعدة اللي حضرتك تفضلت فيها بأننا لا نمتلك عقول الآخرين وإنما نطرق عليها بهدوء. نتمنى أن نصل لهم. إن شاء الله. القاعدة تقول نحن لا نملك عقول الآخرين، ولكن نملك فقط الطرق على باب العقول بهدوء، وبلياقة تناسب صاحب. صحيح. الدار. العلاج الثالث عند ابن الجوزي رحمه الله يقول عند الفضيحة يفقد الكاذب ماذا؟ يفقد والعياذ بالله الحياء، أصبح خلاص معروف، كل الناس تعرف أنه كذاب. فالحياء والخجل اللي هي من أجمل الفضائل في الإنسان تروح، يعني كذاب ما يستحي. صحيح. معروف أنه كذاب ويستديم الكذب، الكذبة تحلو له الكذبة ورا الثانية، فراح الحياء خلاص. النقطة الثانية يفقد احترام الناس، يحتقرونه، الناس ما تحترم الكذاب. ثلاثة، يفقد ثقة الناس. فإذا علم الكاذب كل هذه الخسائر تجنب الكذب، لأنه أبعد ما يكون عن تحقيق الرياسة التي يبتغيها، واستيقن أن الكذب ليس بالمركوب الصحيح ولا بالوسيلة المناسبة لتحقيق هدفه المزعوم الرياسة. هو استخدم الكذب عشان يصل إلى ماذا؟ إلى رئاسته. طيب، هل يمكن للإنسان الذي فقد حياءه وفقد احترام الناس له وحصل على احتقارهم وفقد ثقتهم، هل ممكن أن يحصل على الرئاسة؟ إذن هذا الكاذب فهو لم يحقق هدفه برفع منصبه الحالي المتواضع إلى منصب أعلى، بل هوى بمنصبه إلى الحضيض، ومو كان يريد يستخدم الكذب عشان يرفع منصبه إلى أعلى. ماذا فعل بالكذب؟ أنزل بنفسه، يعني إذا ما حقق هدفه، يا ريت بس ما حقق هدفه، هو نزل من موقع إلى موقع أقل. فهذا حاله حال ذلك الذي يملك 5 تفاحات ويريد أن يملك 10، فقام بإلقاء ما يملك في سلة المهملات فانخفض رصيده من 5 تفاحات إلى 0. واحد عنده 5 تفاحات قال والله أنا هدفي يصير عندي 10 تفاحات، مفروض يشتغل عشان يحصل على 5 إضافية. فماذا استخدم بدل ما يشتغل؟ استخدم الكذب. والإنسان الذي يستخدم الكذب كأنه مسك 5 تفاحات اللي عنده ورباهم في سلة المهملات، فأصبح رصيده ماذا؟ 0 طبعا. فهذا الكذاب. فإذا الإنسان الكاذب هكذا مثل هذا الإنسان اللي عنده 5 تفاحات ويريد 10 لكنه كذب فألقى 5 في سلة المهملات ولم يحقق هدفه المستقبلي لما 10 تفاحات، كما لم يحافظ على رصيده الحالي وتقهقر إلى الوراء وانخفض رصيده من 5 تفاحات إلى 0. وهكذا حال الكاذب، يستخدم الكذب ليرفع رصيده بين الناس، فإذا هو يهوي برصيده إلى القاع في مستنقع الاحتقار الاجتماعي. إذن لازم أنتبه أن الإنسان الكذاب يمر في حالة شلل اجتماعي، مشلول اجتماعيا، مو مقبول، الناس صعبة تداول مع إنسان كذاب. ويقول لنا، يتكلم عن الصدق أبو بكر الجزائري، يقول للصدق ثمرات طيبة. واحد يسأل نفسه طيب ايش استفيد أنا لما أكون صادق؟ حط لنا أبو بكر الجزائري 4 ثمرات طيبة للصادق. أولها راحة الضمير، الإنسان اللي يكون صادق ضميره مرتاح، ما عنده أرق أو قلق إن الناس تفضحه أو يحاول يخفي الكذبات الداخلية. ويقول عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة. الثمرة الثانية البركة في الكسب وزيادة الخير، الإنسان الصادق رب العالمين يبارك له. الإنسان عندما يبيع ويشتري مع الناس ويكون صادق في التجارة لابد له أن الله عز وجل يكافئه على هذا الصدق في التجارة، في أن يبارك له في كسبه، لأن أصل الكسب طيب. النقطة الثالثة الفوز بمنزلة الشهداء، لقوله عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق، ها؟ صدق النية. 4 النجاة من المكروه. احنا في عندنا قول نقول الصدق منجي، هكذا علمنا علماءنا، الصدق منجي. وقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له أخفني عن طالبي، فقال له نم هنا، وألقى عليه حزمة من خوص. فلما جاء طالبوه وسألوه عنه قال لهم ها هو تحت الخوص، فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه ونجى ببركة صدق الرجل الصالح. الله. طيب، ويقول لنا أيضا أبو بكر الجزائري، يقول أيضا أن للصدق مظاهر. إحنا مو قلنا في الدرس السابق صفات الكاذب؟ وفي مقولة قلتها لي أن في تعليق أحد الناس قال لك أن الكذاب يمشي ويتلفت. صحيح. لأن علماءنا والموردي في الدرس السابق قال لنا صفات الكاذب، إذا شفت أنت الكاذب شفت صفات معينة تعرف أنه كاذب. طيب الآن أبو بكر الجزائري قال لنا شيء ثاني، قال ما هي المظاهر اللي تبين على الصادق؟ أول شيء من جمال الصادق إن كلامه حلو كله صدق. أول مظهر من مظاهر الصادق الجميلة إنه صادق الحديث. 2 صدوق في معاملاته، ليس فقط تحديث صديق، لو تعاملت معه، لو عطيته معاملة، لو عملت معه اتفاقية، لو اشتريت منه وبعت، صدوق في معاملته. إذن صدوق في حديثه، صدوق في التعامل معه، صادق في عزمه للأعمال. إذا عزم على شيء فهو صادق يقوم به، حتى عزمه داخله داخليا هو صادق في العزم. شوفوا القوة النفسية عند الصادق. 4 صادق الوعد، لو وعد ناس ما يخلف أبدا بوعده. 5 صادق الحال، كلمة صادق الحال تغنينا عن كل الكلام اللي قلناه. صادق الحال يعني صادق السريرة وصادق العلانية، حالة كله صادق سواء في داخل ذاته أو في خارج ذاته، في فكرة ونيته وعزيمته في داخله أو في معاملاته وفي حديثه الخارجي أو في الوعود اللي يقوم بها مع الناس. إذن هذه 5 مظاهر هي مظاهر الصادق. والكذب على الله والرسول في الواقع يعني من أقبح أنواع الكذب، وهو تلاعب بشرائع الله لعباده وتجرؤ عظيم على النار. يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن أظلم ممن افترى، يعني ما في بعد أظلم من هذا الظلم. والعياذ بالله، عندما يكذب الإنسان على من؟ على الخالق جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. إذن هذا الإنسان وصلت به درجة الانحطاط الفكري والوجداني أن يكذب على مصدر التشريع الإلهي والنبوي، فقد انتهت صلاحيته من الدنيا. يعني تصور إنسان يكذب على مصدر التشريع، التشريع هو أساس عندنا، والإنسان يأخذ مبادئ الأساسية من الثوابت، وثوابتنا إحنا الأمة الإسلامية من الكتاب والسنة. لما يأتي إنسان ويتلاعب على مصدر الشرع وعلى مصدر المبادئ الثابتة ويتلاعب بعقول الناس وبقراراتهم، هذا يعني وصلت فيه درجة الانحطاط، الدرجة القصوى من الانحطاط. هذا إنسان انتهت صلاحيته وما منه فائدة. مثل ما يكون عندك أبو أنور حطبة محروقة في الدنيا مسودة للآخر، هل منها فائدة؟ طبيعي. أو هل يعني هذا الإنسان عندما يكذب على مصدر التشريع على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إنسان ما منه فائدة، ويعني قد تجرأ على مصدر التشريع الإلهي والنبوي، وإنسان يعني في الواقع مو غبي، كلمة غبي قليلة عليه، إنما إنسان مريض عقليا، إن يؤدي هذا العمل به إلى السقوط وعدم النجاح في الدنيا وفي الآخر. على ما تكذب أنت وماذا تريد أن تحصل؟ على ماذا الشيء اللي بتحصله؟ ما راح تحصله، لأنك أنت قاعد تستخدم يعني تعمل بضد قوانين النجاح في الدنيا. ومن يتعامل مع هذا الإنسان الذي انتهت صلاحيته، تصور لو عندك أنت رحت الجمعية أبو أنور وصاحب الجمعية قال لك، أو صاحب المتجر اللي تشتري منه أغراضك قال لك: انتبه أبو أنور، هالرف هذا لا تقرب يمه، هذا معلبات وطعام منتهية صلاحيتهم. هل أنت من الرشادة أنك أنت تروح تترك كل المتجر اللي فيه غذاء طيب وتروح عند المتجر اللي منتهي صلاحيته؟ طبيعة يضر. هذا الطعام اللي منتهي صلاحيته ما أكيد فيه سموم، أكيد راح يضرني. وهكذا الإنسان الذي يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إنسان انتهت صلاحيته، من يتعامل معه إنما يتعامل مع مادة فاسدة سرعان ما تسري سمومها بمن يتصل بها. وعلى الكيس أن يحمي نفسه من المهالك بعدم الاتصال بهذا النوع من الناس. أيضا نوع ثاني من الكذب المحرم هو الكذب لإضحاك الناس، وهذه مشكلة كبيرة. يعني إن الناس تحب أن تكون ظريفة بين الناس ومجالسها، يعني أو الإنسان الذي يريد أن يضحك الناس ماذا يريد؟ يعني قد يريد أن الناس تمدحه، أو بعض الوجبات السامة التي تطلبها النفس الأمارة بالسوء. يقول عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. إذن الإنسان اللي يستخدم الكذب كوسيلة عشان يضحك غيره، إنسان في الواقع ضعيف. من أهم عندك هدف في الدنيا؟ أنك تضحك الناس، ولا الله يرضى عنك تضحك الناس بمعصية الله. قد الإنسان تمر عليه المزحة كأنه شيء عادي، لكن هذا إنسان ما عنده سيطرة على ذاته. أنت تريد رضا الإنسان الثاني؟ تريد أن يمدحك الناس ويقول دمك خفيف أو أنت إنسان ظريف؟ هل مدح الناس أهم من طاعة الله ورضا الخالق؟ هكذا الإنسان يوازن الأمور. ليش رسول صلى الله عليه وسلم لما في الحديث النبوي: ويل لمن يحدث فيكذب وليضحك به القوم، ليش ويل؟ الويل هذا ليش للإنسان الذي يستخدم الكذب ليضحك الناس؟ ما هي الحكمة من المنع؟ يقول لنا الشيخ حبنك: واحد، أن يجر إضحاك الناس إلى صناعة أكاذيب ملفق على الناس. لما الواحد يريد أن يضحك الناس بأي طريقة، فهذا الهدف المرحلي يخليه يجر أنه يصنع ويألف كذبات. بعدين نفس هذا الموضوع، أني أضحك الناس وهدفي المرحلي وأني أتعود أني أكذب لأضحك الناس، يحفز ملكة التدريب على صناعة الكذب. لأن الإنسان لما لسانه يعتاد على الكذب ويعتاد أن الناس تقول والله مجلسه ظريف وبيضحك الناس، فتصير عنده صناعة الكذبة موهبة، وبالتالي الناس ما تعرف أنه في الآونة الأولى ويكذب، ما يعرفون أنه كاذب، لأنه صار عنده ملكة التدريب على صناعة الكذب، وهذه ترى مصيبة كبيرة إن الإنسان يكون عنده ملكة في صناعة المعصية، هذه يعني مصيبة المصائب. إذا من كذب ليضحك الناس فقد تعملقت وسيلته على حساب الهدف. السؤال اللي يسأل نفسه، هل المزاح في الإسلام مستحب أو مباح أو حرام أو مكروه؟ إحنا عندنا الإسلام المزاح شيء مستحب إذا كان وسيلة لتحفيز الطاقات لأن الإنسان يكون عمله إنتاجي بشكل أفضل. يعني الإنسان إذا كان يشتغل 5-6 ساعات ومتقن عمله وقاعد في مجلس في مزاح ويقول أنا راح أجلس مع صاحبي 10 دقائق لكي نمزح سويا، على أساس يتقوى على 3 ساعات الباقية من العمل، والمزاح لا كذب فيه ولا غيبة ولا نميمة ولا معصية. هذا المزاح ليس مباح فقط، إنما مستحب ومأجور عليه. شوف الجمال الدين، ومأجور عليه. إذا استخدمت أنت المزاح لكي يقويك على إنتاج أكثر وطاعة أكثر، فهذا مزاح، أنت مبسوط مع صاحبك وتضحكون، ولكن عبادة. ولكن إذا استغل هذا المزاح ليكون هدف وليس وسيلة، فإذا هو تعملقت الوسيلة على حساب الهدف، ما عاد تشوف أنت هدفك يا إنسان يلي تمزح واللي بغرض إضحاك الناس، والهدف أنك أنت يقال عنك أنت ظريف ومجلسك جيد، أو اللي تأخذ منهم مدحة معينة. في هذه الحالة وين رضا الله؟ وين أنت؟ ما هي الوظيفة التكليفية التي أنت يعني كلفت بها في هذه الدنيا؟ مو أن الله يرضى عنك؟ طيب أنت استخدمت الكذب بمعصية لإرضاء الناس، ففي هالحالة يصير نوع من الاختلال. احنا في هذه الدنيا عندنا مقر الدنيا، وين المستقر؟ رحمته. عندنا مسار طويل نمشي فيه لكي نصل الى الهدف النهائي ان الله يرضى عنا في مستقر رحمته. فاذا كان المزاح هذا اصبح مو وسيله اني انا ارضي فيها ربي واتقوى على العباده، اذا اصبح هذا المزاح هدف والعياذ بالله، فانا غيرت اتجاهي، غيرت اتجاهي من رضا الله الى رضا الناس، وبالتالي راح أوقف في النص، ما راح أوصل إلى هدف الذي من أجله خلقت في هذه الدنيا أن الله يرضى عني. إذن هنا تعملقت الوسيلة على حساب الهدف. فالمزاح في حقيقة أمر وسيلة للترويح عن النفس بقصد شحذ الهمم لمزيد من الجودة في تحقيق هدف الحياة. إذن الإسلام إيش يعطيني؟ يعطيني فن صناعة جودة الإنتاج. ما في قانون في الدنيا مثل القانون الإسلامي يعطيك جودة إنتاج. كل ما كان الإنسان مسلم حقيقي، كل ما كان زوج أفضل، كل ما كان أب أفضل، كل ما كان ابن أفضل لوالديه، كل ما كان جار أفضل، كل ما كان مع علاقته مع أرحامه أفضل، مع رئيسه، مع مرؤوسه، صناعة المنتج العمل اللي يقدمه في إتقان. فبالتالي الإسلام بشموليته وتفصيله شو يقدم لي؟ يقدم لي فن صناعة جودة الإنتاج. ولما الإنسان يكون عنده فن صناعة جودة الإنتاج يعطيني رأسا السعادة. السعادة هي الوجه الآخر للنجاح. متى الإنسان نجح ما في شك أنه سعيد. إذا نرجع مرة ثانية نقول أن المزاح جاء كوسيلة لكي يكون الإنسان في حالة من الجودة من الإنتاج الأفضل. ليش؟ لأن كل ما كان عندي أنا جودة من الإنتاج، كل ما استطعت حققت هدفي من هذه الدنيا بأن الله يرضى عني بشكل أفضل. فمن استخدم المزاح الكاذب لإضحاك الناس فقد جره الكذب أن يحول وسيلة المزاح الكاذب إلى هدف إضحاك الناس والوقوع في معصية وتفضيل ذلك على التقرب من الله تعالى. فقد تعملقت عند ذلك الكاذب لإضحاك الناس في مزاحة، تعملقت عنده الوسيلة على حساب الهدف، فأصبح إضحاك الناس أهم وأكبر حجما من إرضاء الله والعياذ بالله. مع أن المزاح وسيلة حلوة. المزاح لما الزوج يمزح مع زوجته وتصير حياتهم أفضل، هذا مزاح مستحب. لما الأب يمزح مع أولاده، المزاح هذا يؤدي إلى علاقة جميلة وحوار حلو وتقارب، والولد لو صار عنده مشكلة يقولها يعني يعلمها والده. أو مثلا لما الإنسان يمزح مع صاحبه في العمل بعد يوم شاق طويل أو في نصف اليوم الشاق، حلو ويخلي العلاقة طيبة بين الناس. وإنسان لما يكون حتى ساعات الواحد لما يكون تعبان يقول الله يا ليت لي ذلك الصاحب الآن لكي أجلس معه 10 دقائق ورفع عن نفسي لكي أكمل العمل. فالمزاح جميل وحلو، وسيلة حلوة وعبادة لطيفة. جمال المزاح إنه عنده ميزة مزدوجة. أول شيء إذا استخدم بطريقة صحيحة يعطيك أجر يثاب عليه الإنسان، مستحب وطاعة رائعة. الشيء الثاني يضفي لك سعادة ذاتية، أنت سعيد. كما يقال يجدد نشاط الإنسان. الشيء الثالث علاقة طيبة مع الناس. صحيح. فشوف جمال المزاح إذا كان وسيلة في المستحب في الإسلام، لكن لو استخدم الكذب فيه راح يشوه للدنيا، يشوه كل جمال، ويصبح المزاح من وسيلة طاعة إلى وسيلة معصية. يقول الشيخ حبنكة أن الأصل في الكذب عدم الجواز، يعني إذا الكذب حرام في أصله، حكم الكذب الحرام المحض إلا في حالات محددة. لتحقيق ماذا؟ في عندي ثلاث حالات يجوز بها الكذب. ويقول لنا الشيخ حبنك السبب في ذلك إن تحقيق مصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضرة، أو دفعا لضرر هو أشد مما في الكذب من ضرر أو من ذلك من ضر. طيب ما هي حالات جواز الكذب؟ الكذب على العدو في حالة الحرب. طبعا ننتبه من نقطة الكذب على العدو في حالة الحرب، وهذا خارج عن صدق الكلمة في العهد. رح نتكلم إن شاء الله في دروس قادمة عن موضوع الصدق في العهد والكذب في العهد، بس ننتبه الكذب على العدو لا يعني أني أكذب بالكلمات العهد والمعاهدات معه. المعاهدات شيء والحرب خدعة شيء ثاني، ولكن في حالة الإدلاء في الحقائق يعني ماذا؟ إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد. لما يصير في بلدين في حالة حرب، لو الجهاز العسكري أعلن متى، أحد سأله قال له متى الهجوم، قال له والله غدا، يعني مشكلة كبيرة طبيعي، أو في الساعة الفلانية. فهنا الصدق في إفشاء الأسرار يؤدي إلى مضرة، فيجوز هنا الكذب، وإن استطاع التورية فذلك أفضل. دائما دائما التورية تفضل عن الكذب، ولا يستخدم الكذب إلا في الحالات القصوى التي يحتاج الإنسان بها أن يستخدمه في المساحات الثلاثة فقط، ولا يحل استخدام الكذب في غير ذلك. ومنها حالة الحروب، الإنسان عندما يملي بالصدق أو يقول بالصدق معناها يفشي سر، لما يفشي سر تروح كل الخطط، وبالتالي أمن البلاد يضطر يعني يتعرض إلى الخطر. ويستخدم الكذب في الحروب حتى تحمى البلاد من شرور الأعداء، وحماية الأخبار من ظهورها على الملأ، وإفشال الخطط العسكرية بمعرفة الخطوات مسبقا. إذن المساحة الأولى أن يجوز الكذب، ولكن ليس في المعاهدات، إنما في الاستراتيجيات والخطط الحربية. إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، وإذا استطاع أن يقوم بالتورية فالأفضل، فإذا لم يستطع فيجوز له الكذب حماية للأمن. في عندك أنت حماية أكبر. لماذا هنا العسكري يكذب؟ لأن لو أفشى في مضرة كبيرة على الإنسان، والمصلحة حماية أمن البلاد مصلحة أكبر من مضرة الكذب. مضرة الكذب هنا في إفشاء المعلومات العسكرية أقل بكثير من أني أكذب لأحمي البلاد وتكون في حالة أمن من العدو. النقطة الثانية الكذب من أجل إصلاح ذات البين. لازم نعرف نقطة مهمة، أن الإسلام بشموليته وتفصيله ركز على العلاقة الإنسانية السوية، علاقة الإنساني بالإنسان. في نقطة الواحد يمكن يسأل يقول هل يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده في هذه الدنيا مهما حصل على مميزات ومال وجاه وإلى آخره، هل يستطيع أن يعيش بمفرده في هذه الدنيا؟ طبعاً لا. إذن أحتاج إلى أخي الإنسان، وأحب أخي الإنسان، ولكني أختلف معه. شوف شلون، حين أنت أخوك أو عمك أو خالك أو رئيسك أو مرؤوسك أو جارك، علاقتك معهم في العادة علاقة حب. صحيح. الإنسان يحب أخيه الإنسان ويحتاج إليه. ما نتوقع أن احنا نعيش وما نحتاج لبعضنا البعض، ولكن نختلف مع بعضنا البعض. إذا الاختلاف طبيعة بشرية، ما في إنسان إلا يختلف مع إنسان. أنت أولادك تختلف معهم. صحيح. احنا لا نحزن إذا احنا اختلفنا، الاختلاف طبيعة بشرية، وإلا لو ما في خطأ ما نتعلم. لو ما الخطأ لا مميزة فإن الإنسان يتعلم منه، ما الله سبحانه كتب لنا على الإنسان أنه يخطئ؟ كان ممكن الله عز وجل يخلق الإنسان من غير ما يخطئ، ولكن الخطأ له مميزات كبيرة، إنه الإنسان إذا تعلم من الخطأ يتعلم أو يضيف إليه قيمة مضافة لخبراته. إذن النقطة المهمة إن أحب أخي الإنسان وأحتاج إليه وأختلف معه، والخطأ طبيعة بشرية، وبالتالي نتوقع إن يصير في خلاف بين الناس، ولكن هذا الخلاف هو عبارة عن نوع من الخلل في العلاقات الإنسانية، والخلل هذا يؤدي في النهاية إلى أن يكون فريق العمل مختل. ما ممكن يكون في فريق عمل يعمل باتجاه واحد إلى الهدف المنشود في الوحدة الإنتاجية إذا كان في خلل في الاتصالات الإنسانية. لنفرض ناخذ مثال، لو في علاقة خلل بين أب وابنه في البيت، علاقتهم مختلفين وفي بينهم خلاف، أو بين الزوج وزوجته، كيف يمكن لكل الأسرة أن تعيش بشكل جيد؟ صعب جدا. لو الواحد مع أخوه في عائلته الكبيرة كان بينهم خلاف، صعب جدا تشتغل العائلة كفريق عمل، لو الرئيس والمرؤوس، لو أنت وأرحامك. إذن علاقة الإنسان بالإنسان إذا كان فيها اختلال بمعنى سوء علاقة، معناها الفريق ما يشتغل في الطاقة الإنتاجية المثلى له. ولذلك جاء الإسلام ليصلح هذه العلاقة. بس إحنا إن دل على شيء دل على أهمية العلاقة الإنسانية. لما الإسلام يقول لك مسموح لك في الكذب تكذب بين اثنين، واحد اثنين مختلفين، يقول لك هو فلان ما يحبني، يقول لك أبدا فلان يحبك وقال لي يحبك، هو ما قال لك لقد ذكر لي فلان أنه يحبك، صج صحيح قال لك نعم قال لي ذلك. فأجيز الكذب لماذا هنا؟ لعظم العلاقة الإنسانية. شوف أنت عشان بس نعرف إصلاح ذات البين، من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إصلاح ذات البين، هي قربة ومن أفضل القرب إلى الله عز وجل. لماذا ما كان بدالها مثلا الإنفاق، مثلا على الإنفاق على فقير طبعا شيء عظيم، لكن إصلاح ذات البين من أقرب القربات إلى، من أعظم القربات إلى الله عز وجل. لأنك أنت لما تصلح بين اثنين أنت وفرت كمية من السلب والخسائر الله يعلم بقدرها. لأن لما اثنين مختلفين معناها عندك شرور، معناها عندك قوة سلبية تشتغل في داخل الإنسان وفي خارجه، معناها في عندك فريق عمل مو متزن، مشاكل كبيرة.